سائق خرا اللي عتب سكتي شيل مهنتي تقيل صغير سن في دايتي كبير سيجارتي بفرتها ابيض من فرو اليتي بيز بسحب منها وبنفخ دخان اسود من نيتي ليك داديز هوم لحالي في كون والباقي في كوم اللحظة مني في ريب دفنوا قبل ملادي بيوم لجل الفيتشر فكرني مين ادى تاني كول كأني سمعت اللحظة لمبة قال انه داني دو مخك هيجيبك للنهية مش شك ما كنتش اعرف ان انك شتي كافية للقتل جديد تحركاتك في الراب ماشية بالنغز محدش مهتم ما جيبهاش فيك عافية يا بغل عندي خط حدود تعدي تتحدق ده اسمه هات لاين حشو السطور ده مش بانش لاينز دي صف دراينز ارجعك تكتئب تفتكر التوف تايمز ينكش تلاتة في تراك بيسنف السبوت لايت يا دوب بهزك مش بقزيد بالرغم انك بين سناني يوم اجز انت قديل don't need people like you شكلك عجزت وده تخيف you need people like نور لجلي ما تحس انك كبير لو شوقك تتركب عندي طلب ده تلاقيه طريق نهايتك طويل وانا المختصر المفيد مدعيين الصلابة وانتو المرة بينكو سيد هخليكو تراب ورجعكو من الخرى اللي انتو فيه يعني قاد الواد بيحب يا تراب يا تموت طب ما الشباب جابوه في حفلة ميلاد الكرو يوم هتسوحوا بسببه بحجة انه كان مشغول جاي دلوقتي يذكرهم في تراك علشان يحيو مش هيشفعوا لك قدام انا كيان محفوظ يطلبوني بيلاقوني وقت الافعال موجود شغل جر واستعطاء في الكلام مهروس زي ما ذكر 6ix9ine لما الفانز هنو زي الريد اي لعبك وبوضوح حللت كلامك نصه لا لي معنى ولا وجود اللي بيمتحن صبري بجيب له لعنه بالرسوب مفيش شفقه لو وجودي تعبك يبقى تموت مش هتسعنا بالنفروق بعلى بفضل الله وبشغلي ومن بعدها الجمهور سنك واحد بطول ومحتاجش مساعدة في الوصول اسمي مالي كريدتس الاغنية يعمل لو بتشوف زي البخت الاسود طلع له ينهي اللي عملته في 500 هعمل ضعفه ب50 انت شبعت بعد جوع ركز انت ضعته بتعيد نفس الجمل كانك الوحيد اللي سعره بيزيد هتحتاج تعمل رقع من التخريم وساخة بسيطة الإزالة بقع في غسيل old school ايه اللي من غيركو يقع يا سائل وانت على بعد فهمتو ثانية وتقع من عالبيت انا مراية فوشك اقلب عليك شعاعك لو نورك قوي هنصلي عليك ركعتين جماعة فين بداعك كسرت ظهرك ولويت دراعك ده كتب في ساعتين وانا قمت بالاتنين في ساعة بتوقيتك بعد نص الليل بساعة ارميك من البيت ده بالعدة بعد ما تكون لميت متاعك موت الغفلة هيبقى معنا لوجو الاكسين بتاعك اجيب لك لقاء مع عزرائيل كأنك ضيف اذاعة مح انك مشاعر الرعب في البارز دقات قلبك بحسها من بعد امطار سنك بينتشر كأكثف نوع من الامطار قصص قبل النوم اللي بتسبب ذعر للاطفال قلمك الناعم يضحك بس بيه ما تأثرناش فخليك طويل الاجل يا اسطى بليز ما تعرضهاش شغل هم منك شخصيا لو بيف ما تأخرناش اقعد على حجري غيري مش فاضي ما تعطلناش